وقوم نوح ايضا معطوف عليه من قبل، اي من قبل عاد وثمود. انهم كانوا هم عليه من قبل عاد وثمود، انهم كانوا هم اظلم واطغى من الفريقين، لأنهم كانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك. والمؤتفكة والقرى التي اتفكت بأهلها انقلبت، وهي قرى قوم لوط أهوى، بعد أن رفعها فقلبها فغشاها ما غشا، فيه تهويل وتعميم لما أصابهم. فبأي آلاء ربك تتمارى تتشكك؟ والخطاب للرسول أو لكل أحد، والمعدودات وإن كانت نعما ونقما سماها آلاء من قبل ما في نقمة من العبر والمواعظ للمعتبرين، والانتقام للأنبياء والمؤمنين. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات المتقدمة، أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين. أزفت الآزفة، دنت الساعة الموصوفة بالدنو، في نحو قوله اقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها نفس قادرة على كشفها، إذا وقعت إلا الله، لكنه لا يكشفها، أو الآن بتأخيرها إلا الله، أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله، إذ لا يطلع عليه سواه، أو ليس لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية. أفمن هذا الحديث، يعني القرآن، تعجبون إنكارا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون تحزنا على ما فرطتم وأنتم سامدون لاهون أو مستكبرون؟ من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه أو مغنون، لتشغل الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء. وفاسجدوا لله واعبدوا، أي واعبدوه دون الآلهة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة النجم أعطاه الله 10 حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة. حديث موضوع. ثم تأتي بعد ذلك سورة القمر، التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 54، وآياتها 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. قال الشيخ المفسر: سورة القمر مكية، وآيها 55. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت روي أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، وقيل معناه سينشق يوم القيامة، ويؤيد الأول أنه قرئ وقد انشق القمر، أي اقتربت الساعة، وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر. وقوله: وإن يروا آية يعرض عن تأملها والإيمان بها، ويقول سحر مستمر مضطرب، وهو يدل على أنهم رأوا قبلة آيات أخرى، أو رأوا قبله آيات أخرى مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك أو محكم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا أحكمت إذا أحكمت فاستحكم أو مستبشع من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أو مار ذاهب لا يبقى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره وذكرهما بلفظ المضي للإشعار بأنهما من عادتهم القديمة وكل أمر مستقر منتهن إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا أو شقاء وشقاوة أو سعادة في الآخرة فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر وقرئ بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار وبالكسر والجر على أنه صفة أمر وكل معطوف على الساعة ولقد جاءهم أي في القرآن من الأنباء أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة ما فيه مزدجر ازدجار من تعذيب أو وعيد وتاء الافتعال تقلب دالا مع الذال والدال والزاي للتناسب وقرئ مزجر بقلبها زايا وإدغامها حكمة بالغة غايتها لا خلل فيها وهي بدل مما أو خبر لمحذوف وقرئ بالنصب حالا مما فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة فيجوز نصب الحال عنها فما تغني النذر نفي أو استفهام إنكار أي فأي غناء تغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر أو المنذر منه أو مصدر بمعنى الإنذار فتول عنهم لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم يوم يدعو الداعي إسرافيل ويجوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله كن فيكون وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب يوم بيخرجون أو بإضمار يذكر إلى شيء نكر فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو يوم وهو هول يوم القيامة وقرأ ابن كثير نكر بالتخفيف وقرئ نكر نكر بمعنى أنكر خاشعا أو خشعا أبصارهم نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات نبدأ أولا بما تبقى من سورة النجم قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بما أنعم علينا وأن هذا الإنسان بعد هذه النعم عندما كان في الدرجة الأولى كما قيل أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة ربنا سبحانه وتعالى خلق من هذا الماء الدافق خلق منه الزوجين الذكر والأنثى وإن كان قد خلق آدم أولا من تراب ثم كان نسله بعد ذلك من ماء دافق أي من ماء مهين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى فخلق الزوجين عندما يندفق ماء الرجل في رحم المرأة أو يخلقه الله سبحانه وتعالى. وكم من ماء ينزل في الرحم لكن لا يأتي منه الولد، وكم من شيء بسيط قد يتكون منه الولد بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا قدر الله عز وجل من هذه النطاف الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، عند ذلك ينعقد ذلك الولد. كما انعقد الولد أولا بخلق من خلق الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو القادر على الإحياء بعد الموت مرة أخرى، أي إن هذا الإنسان الذي خلق من نطفة ثم بعد ذلك صار علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك أخذ يتكون عظامه فكسيت العظام لحما، ثم بعد ذلك نزل بقدرة الله عز وجل من الرحم، ثم ألهمه الله عز وجل الرضاعة من ثدي أمه أو من امرأة أخرى، ثم نشأ في هذه الحياة الدنيا طفلا فمميزا فشابا فرجلا فكهلا فعجوزا، ثم مات بعد هذا. إن الله عز وجل قادر بعد إماتته وبعد فنائه وبعد دفنه تحت الأرض أو في الأرض قادر على إعادته وأن ينشئه مرة أخرى. وربنا عز وجل أيضا ذكر وأنه هو أغنى وأقنى، فربنا سبحانه وتعالى يعطي من هذه الدنيا ما شاء ولمن شاء سبحانه وتعالى، ولا يظن أن من أوتي مالا هو أفضل من غيره، لأن المال إنما يحاسب عليه الإنسان مرتين، مرة من أين جاء به ومرة أخرى من أين يعني أين أنفقه في أي سبيل من السبل. وكذلك الإنسان يحب القنية فيقتني البيوت ويقتني الأثاث ويقتني المزارع ويقتني المركوب، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى المال وأعطى الإنسان ما يتأثل به من الأموال وما يقتنيه من مسكن ومركب وتجارة إلى غير ذلك. لذلك الإنسان يرتضي من ماله بعض الأشياء فيقتنيها. قال ربنا بعد ذلك وأنه هو رب الشعرى، والشعرى عبارة عن نجم كان يعبدها أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالف قريشا في عبادة الأوثان والأصنام، وكذلك خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيده لله تبارك وتعالى، فهو إذن خالف قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه وخالف قريش. ولذلك كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن أبي كبشة، كما يعني بين ذلك وقال أول من قال ذلك لعله أبو سفيان. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى. عاد أهلكها الله عز وجل، هؤلاء الأقوام الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فهؤلاء الذين أهلكهم الله لما عاندوا الرسل فعددهم الله سبحانه وتعالى كيف أهلكهم، كيف قلب بلادهم، كيف أرسل عليهم الصيحة، كيف أغرقهم الله عز وجل، فذكر لنا أنواعا من الأمم، فقال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. فهذا الهلاك الذي حدث لتلك الأمم التي خالفت الأنبياء والمرسلين. وكأن الله بذلك يذكر قريشا، أي ما أمركم على الله عز وجل ببعيد، وكما أهلك أسلافكم فهو قادر على إهلاككم. فربنا سبحانه وتعالى قال أنه أهلك عادا الأولى وثمود، فما أبقى من الفريقين على الإطلاق، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. تعلمون كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى عندما أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، وبذلك كان هلاك قوم نوح. فوصفهم الله عز وجل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم الفرق التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فإنهم يعني ما عرف قوم أنهم كانوا يضربون رسولهم كما كان قوم نوح يضربون رسولهم حتى يغمى عليه، ثم إذا قام بعد ذلك قام لدعوتهم من جديد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. أيضا إن تلك القرى التي كانت اتفكت بأهلها وتقاربت وكثرت، وكان المسير بعضها متصل ببعضها الأخرى، ربنا سبحانه وتعالى رفعها فقلبها فكانت ذكرا بعد ذلك، بعد أن كانت عيانا وصار الناس يمرون فيها وقد قلب عليها سافلها. إذن رفعها سيدنا جبريل بأمر من الله عز وجل، ثم بعد ذلك أهواها فقال ربنا فغشاها ما غشا. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الأمر العظيم وهول هذا الأمر بما أصابهم في ذلك الأمر. لذلك لا تستطيع العبارة عند ذلك أن تصف لنا ما حدث لقوم لهؤلاء أصحاب القرى المؤتفكة مع بعضها البعض. قال ربنا فبأي آلاء ربك تتمارى. أنت بعد هذا كله أيها المخاطب ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتبر هؤلاء، بأي شيء تتشككون بالخطاب؟ إن كان للرسول فكان أيضا لكل واحد من هؤلاء الذين عدهم، فكانت بالأصل نعما وكانت نقما، فالنعمة تنقلب إلى نقمة. كانت قرى جميلة ملتفة بالأشجار كثيرة الخيرات كثيرة العطاء، عندما ظلمت فربنا سبحانه وتعالى أخذها أخذ عزيز عزيز مقتدر. فلذلك فكانت مثلا للمعتبرين، مثلا للانتقام، مثلا للأنبياء والمرسلين يضربونها لمن يدعونهم إلى الله عز وجل، مثلا للمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أجل أن يثبتوا ويشكروا الله على إيمانهم. ثم قال تعالى هذا نذير من النذور الأولى. هذا القرآن الكاشف لهذه الأمور المتقدمة، هذا القرآن الذي بين الإنذارات السابقة، هذا القرآن نذير من النذر الأولى. لذلك كانت النذر الأولى كنذر عاد وثمود ونوح وغيرهم من الأمم الذين عاندوا الرسل. قال تعالى أزفت الآزفة، دنت الساعة، قرب الأمر. الساعة قريب كما قال تعالى في السورة التالية اقتربت الساعة وانشق القمر. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. نعم إذا وقعت لا يستطيع أحد أن يؤخرها، لا يستطيع أحد أن يبعدها عن وقتها إلا الله تبارك وتعالى. ليس لها من غير الله تبارك وتعالى كشف على الإطلاق. إذن أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث، الحديث الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم وتضحكون استهزاء ولا تبكون في ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إنما بين ذلك الأمر فقال تعجبون وتضحكون ولا تبكون. إذن ينبغي عليهم دائما، كيف أنتم تستهزئون والساعة قادمة، وكيف أنتم لا تبكون تحزنا على ما فرطتم، نعم فرطتم في هذه الحياة الدنيا، وأنتم بعد ذلك لاهون مستكبرون. كما أن البعير إذا رفع رأسه وأنتم ترفعون رؤوسكم من ذلك الغناء. فلذلك إنما عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى في أموركم، وعليكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر ويبين لنا هذا الواقع تماما. فكيف أنتم تتكبرون وكيف أنتم تنشغلون وتلهون في هذه الحياة الدنيا وتشغل الناس عن استماع القرآن الكريم؟ عودوا إلى دينكم وعودوا إلى ربكم واسجدوا لله سبحانه وتعالى دون الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأخلصوا العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم عقب ذلك ربنا تبارك وتعالى بسورة القمر فقال بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. في هذه الآية المكية التي آيها 55 آية يفتتحها ربنا تبارك وتعالى بقوله اقتربت الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اقتربت الساعة. وقد سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة باهرة بذلك، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق نصفين، وكان ذلك على مرأى منهم وكأن نصفه على جبل أبي قبيس، وكذلك ورآه الناس جميعا. لذلك هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا حدثت هذه الآية قال ربنا عز وجل وإن يروا آية يعرضوا. لماذا لا يتأملون بهذه الآية؟ لماذا لا يؤمنون بهذه الآية؟ لماذا يقولون سحر مستمر؟ أي هذا السحر الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم سحر مستمر متتابع، لأن المعجزات كانت تأتي الواحدة بعد الأخرى، أو هذا سحر محكم، نعم، ولذلك أو هذا سحر مشتد مرارته قوي جدا، نعم، لذلك وصفهم الله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لذلك هذا الأمر إما أن يكون نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسعادة في الآخرة. هذه الآية العجيبة التي حاول أهل مكة أن يبعدوها كثيرا فقالوا سحر، فانتظروا الذين قدموا من الأسفار ومن كل مكان، فسألوهم عن تلك الليلة فأخبروهم بأنهم رأوا أن القمر قد انشق قسمين، فلم يكن هذا سحر ولا تخيل لأهل مكة، بل كان للناس جميعا، حتى كتب على بعض الآثار في الصين وهو من جملة سورها: بني هذا السور في عام انشقاق القمر. إذن آيات بعيدة جدا ربما حدثت وبعد ذلك ذكرها كثير من الناس، والانشقاق ما زال أثره لعلماء الفلك في القمر الذي التأم بعد ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. لذلك هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج العجيب، قال ربنا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاءهم من القرآن الكريم أنباء القرون الأولى، كما ذكر ربنا عز وجل في السورة السابقة وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. إذن كل ذلك ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أنباء القرون الخالية في أنباء الآخرة. نعم، ما يجب أن يكون فيه زجر أو تعذيب أو وعيد، كل ذلك أنبأهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حكمة بالغة. هذه الحكمة لا خلل فيها، هذه الحكمة أي هذه حكمة بالغة، حالة كونها حكمة بالغة، فما تغني النذر. لذلك نعم، فبعضهم نصبها من القراء على الحال: حكمة بالغة فما تغني النذر. بعد هذا كله لا تفهمكم الإنذارات، لا تعتبرون بالرسل، لا تعتبرون بالمعجزات، لا تعتبرون بتحدي القرآن، لا تعتبرون بموتكم في يوم بدر، لا تعتبرون كل ذلك حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإنذار لا يفيد معهم فاتركهم. قال تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. سيأتي اليوم الذي يقوم الناس فيه من القبور، يأتي اليوم الذي يدعو فيه إسرافيل، عندما يصرخ بأمر من الله عز وجل وينفخ في تلك الآلة التي خلقها الله عز وجل. بعد ذلك يخرج كل الناس من قبورهم وينشرون ويجتمعون في صعيد واحد. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نعم، شيء فظيع تنكره النفوس لأنها لا تعهد مثله، إنه يوم القيامة. ذلك الأمر العجيب، كيف يخرجون؟ قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في أيام أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعظين بالقرآن الكريم ومن العابرين به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.